يعني مصارت الأمور هيك، قالوا بنعمل له حاجة من إيه بزعش من سواكين كل كل، لا حول ولا قوة إلا من الله. ما بينزل إلا سورة راسي سيدي، ما مشكلة الناس كثيرة دي، لن ننتهي لن تنتهي هذه الروح إلا بأجل عندما أذى الله عز وجل. ينزل في واحد يقول وإذا كان لنا دور فنؤديه رغم أنوفهم أجمعين. إذا الله عز وجل يأذن إلو إذن فيه نحن على كهنة في مدور يقوم شيء في ترتيب في هذه الأرض نحن نقوم فيه، سيكون هذا رغم أنوف في الدنيا كلها، رغم أنوف في الناس كلها. نعم لا إله إلا الله. فحمل حال الأخ أبو خالد وعاد إلينا، سألنا شو الموقف، أجاب بأدب جم، قال والله أخي يعني جماعة متحركوا جادين ومتلبكين كثير ومعبوطين ووضعهم على آخره، ويعني خليهم يمشوا على بركة الله عز وجل. نعم خليهم يمشوا. قلت له شو جاوب، قال لا في عندهم إمكانية، مشغولين جدا يعني حالهم ووضعهم إلى آخره. لم يتكلم بكلمة تسيء، لا والله أنا شايف نحن بيجوا الأخوة يدخون علينا ما في عندنا جواب، تولوا وعيون تفيض من الدماء، ما كان عندنا شيء نساوي، كانوا مجهزين حالهم. في طفل عمره 10 سنين او 11 سنه ما اذكر، رحت حصل حادث وفاة عند احدى قريبات زوجتي، بنت عمها قريبتها لاحد اخواننا هناك في العراق من بيت القاطرجي، هي بتصير بنت عمتها اظن هي هذا، مهم من القاطرجي بنت. رحنا عزيهم هناك سبحان الله، فإذا في مدخل الباب في طفل مجهز يجعل ولادتها ولا اخر ما دخل، ما خدش انا تحت البيت على راسه على طفل دخل. بعد ما طلعنا فإذا بالواقف امامي، قال لي كلمتين شيخي هيك على جنب نشوف، قال انا اخوتي يتدربوا كلهم بالمعسكر وانا بعرف استخدم الروسية وبعرف كل شيء بشتغل وبعرف انظم المسدس والقنابل، ما بدخلوني عن طفل، اقسم بالله العظيم شو بسوي هذا افعل طفل. قلت له يا ابني انت ان شاء الله تعالى وكذا بعد النصر تحرس الدولة الاسلامية، تحرس الحركة الجهادية، تحرس اخوانك، تحرس من الاعداء، وان شاء الله دولكم فلسطين بعد باذن الله تعالى. طفل لا تجعله مجهز حاله. اجى لعندي ابن عبد الحميد الصالح، اقسم بالله هذا اسمه خالد صغير صف الاول، صف الاولاد تجعلتهم، قال لي شيخ انا بنزل جاهز تجعله جاهز جاهز بس تجعله جاهز لا حول ولا قوة إلا بالله. إحنا صرنا نفكر إنه الوزارة أغلى ولا إذا الواحد ما سيدي خلاص الوزارة من دون ما الواحد يرتعب أو يصير يشيب أو كذا من الحرب. خلاص نعم سلم بكلمات ما صارت الوزارة. هم قالوا في الأيام الحمد لله نحن كلاتنا كلها بخير وصارت الطليعة كلها ما قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. اما عند المغان تلك يا ليتني كنت معهم طافي بكل معهم. في اواخر فواز الحرار كمان على هذا الشيء، جاءني احد الاخوان المسلمين الى هذا البيت وانا في اشد مرضي، فحين دخل كان كنت ابكي لما سمعت يعني، وخاصة انا صراحة يعني اكثر شيء يرهقني ان اسمع بان امرأة انتهك عرضها، فكنت ابكي. قال لي يا شيخ احمد الله الحمد لله اخواننا ما ماتينهم 200 واحد. قلت له يا ابن الهيك والهيك، هالناس هذول عرصات عكاريت، هذول من ابائنا هذول. قلت له انا من عيلتي راح اتمنى 70 واحد، هذول من بشر، هذول من مسلمين، هذول من اخوانك ما راح لي 200 واحد. حصروا الاسلام حزبية عجيبة جدا، حزبية عجيبة الآن هكذا يحاربون. والله هذا الكلام تكرر أكثر من مرة لكن لا على وجه التحديد، هذا 5 مرات إلا 10 مرات. سيدي مروان أبو خالد رحمة الله عليه في النداء الأول، أنا نشوف نحن النداء الأول يقول فهل جعلتم من مصلحة التنظيم وثنا يعبد من دون الله؟ عندنا كان نحن نشرنا وزعنا الآن، لا وان كان تحركنا هنا محدود الان ان شاء الله. يعني نعم بس بعد سيد مروان قال لهم هذا الكلام وجهه اليهم، قال تعالوا ادعوكم قائد للجزاء الثاني. هنا هنا لا اله الا الله. فابو خالد ما تكلمت، ما قلت بتهديه بادب ونحن سبقنا الحق، شوف والله بيفتح علينا. وقال لي بس اكيد الجماعه يبدو في عندهم شيء ما، فانتظرنا احنا نجي شيء ما ونسمع الأخبار أولا من صوت سوريا عم يحكوا البيانات والإعلام المحمول بيان سعيد جاءوا بيان عدنان وعلمتنا وعلمناكم الطنطاوي وكل شيء ما أخذ سيدي ملينا من هذا لا حول ولا قوة إلا بالله إلى أن جاء يوم 15 إشباط قلت له يا أخي فيه. نحن تحترق أعصابنا البيت اللي عندنا 24 ساعة 24 ساعة مفتوح الشباب رايحين جايين ما في الأميار كلها بالليل تحترق أعصابنا يجوا سائقين يخبرونا هم يعلنوا انتصارات الكاذبة والسائقون يأتون من حلب يجوا ناس من حلب قالوا ما في شيء عندهم على الإطلاق استنى أخ روح على أقرب نقطة يستطلع ما في أي شيء نهائيا ويحترق وسكوله كل الطرق ذلك والأمر ما في أسهل الحركة إلى آخره فبعثنا بقال مرة أخرى قلنا أخي اذهب إليهم ب15 وأعلمهم تفصيلا قلهم أن أستمت الآن على ما يجري في حماة أنا ما بجيز بحال أحوال هيك ما بصير بأي شكل أشكال أستمت عندنا على ما يجري في حماة ليس جريمة فحسب وليس خيانة فحسب إنما كفر هو عندنا بهذا المنطق إما أن تتحركوا وإما أن تدعونا نتحرك وإما أن نتحرك سوية اختار راحوا الثقافيين قال له يدي باختصار خلاف منار ساعة نحن وأبناؤنا وأهلنا وكل ما نملك خلص عصورية 15 منا 40 ساعة قبل القيادة العراقية نحن كنا نحشد على الأرض العراقية منعونا أن نحشد جندي قولنا ما بصوا جندي بنص كلام سبعاوي شقيق صدام حاضر بك فذهب الخالد وكلمهم قال له خلاص منا 40 ساعة حبيبي قلت له أكيد كلامك قال لي أخي راح شاف السلاح شيء عجيب طبعا ما شيء مذهل وأبو خالد يغلي الوحش والسلاح هو هذا يزداد تفجرا يزداد تفجرا هذا حميد عجيب إخلاص هذا الرجل عجيب صدقه وعجيب حماسه المعركة شيء مذهل فعلا مذهل يمكن يكون في بيني وبينه شيء ما في خلاف وجهة نظر لكن أتكلم بأمانة عن هذا الرجل سبحان الله وحتى كان يقول لي والله إن نزلوا فلا أصنع معكم لحظة شو ما تكون لكم النتيجة نعم لا إله إلا الله متأكد أنت قال لي خيو باختصار أنا قناعتي في القوم أنه سابقا لن يقاتل يوم أيام أما الآن أعترف كنت مخطئا في قناعتي خيرتها بدأت أناقشه قلت له هذا الكلام تجيبنا عليه أشياء خطيرة بالنسبة لنا ها نعم قال خلص هذا الموضوع فصلت مع شيخ الهويدي أبنائهم عن كل جزء أبناء هنا قال لا قلت كيف نبدأ خلاف منار في الساعة قال لي بيجي خلاف منار في الساعة والله حملنا الأمور أحد هيك الكلام إنه سيدنا علي بالنسبة لنا مواقف وقرارات وفعلا اتخذنا القرار بالحشد على الأرض الأردنية وبعثنا لإخواننا اللي هنا إنه فورا في كان موجودين هنا فورا تعوا واللي بأوروبا فورا مباشرة تعوا واحضروا وحضروا والله فيهم غير سوريين حضروا جاءوا إلى عمنا نعم نضع لطب أعيننا إذا ما جرى الانطلاق للمواجهة في سوريا ثلاث احتمالات إما أن يقع التغيير والحقيقة كان هو عندنا واستبعد لكن إذا ما وقع فيكون الحكم نظاما شعبيا حرا كما عن الشيخ سعيد في بيانه المسجل بصوته والمنشور في النبي 44 واستئناف المسيرة التي عطل حافظ أسد منذ 11 عاما كما قال أيضا في أحد بياناتهم والاحتمال الثاني طبعا لن يكون الحكم إسلاميا حصرا بس ما يجعل السلام هيك حكم واجع بياناتهم في النبي 44 منشور في النبي 44 ايضا احتمال الثاني يحصل يعني كر وفر في المعركة وهذا طبيعي الثالث ان يحصل تراجع خطير هزيمة الى اخره وفي كل وضع لنا موقف ممكن تتاح لنا فرصة ممكن يطلب منا نجدة ممكن موجودين قريبين من الساحة نعم واتصل بنا الاخوة كما قلت من عمان وعلمناهم ابلغوا الاخوة يأتون يعني واتصلوا جاءوا فيهم ولكن بدأوا يتوحدون أما غير فواجر خلوك الحمد لله رب العالمين وبقينا ننتظر 48 ساعة مرت 48 ساعة ما جاء شيء وانا هناك شو يا أبو خالد خال بل تتأخروا شوي تسليبات أكثر مر فترة وأنا قلت له الله أكبر صار فعلا انطلاق شيء مذهل الآن عالم كله شيء مذهل الآن خبط عالم كله مرت 48 ساعة و 48 ساعة يقول لي بل تنزل عم يجمعوا كذا كذا إلى آخره لم يجي شيء اطلاقا وبقي ننتظر 48 ساعة حتى تاريخي وما رجعتوا لهم مع الاثنين تاريخي خلصهم عندهم رجع لهم بعدين خالد عم يجهزوا عم يعدوا فبتكلع المارسات بعد شيء مذهل بعد اشباط كله ما انتهى

وسعد وسعيد كلاهما متقابلان على تختين سعد الدين سعد وسعيد عن هذا مسترخي مسترخي على أريكته وذاك أيضا مستند هذا هيك مشطة وذاك الآخر مشطة ومتقابلان كلاهما ويبحثان في البيان الجديد اللي يصدره الآن ويقولان لبعضهما الجماهير الرعاع العوام يلزمها الإطناب في الكلام والمثقفون والى اخره البلاغه ايوه البلاغه نعم البلاغه بالضبط والمثقفون والواعون كذا بيلزمهم الايجاب انت استاذ كل شيء يا محمود ويلزم الاستاذ عبد الله في الخير ان شاء الله يلزمهم الايجاب هذا مشغول فيه وكان هويدي جالسا امام التلفاز يراقب ما فيه وحماته تحترق والبيت تحترق وعصاب نعم تحترق نعم وش نعم هناك كلهم المهم اخي ما بدي احكي في هذا ما علي خل انتهى الامر لو سمحت لا اله الا الله كان شيء والله احد وين كنا في موضوع شو انه الانجاز والاطفال كلمهم الاخ حكم هيك انت انجاز مهم الشرطين مباركين عود النقطة الأساسية إنه كان يهم الناس آخر شيء إنه فعلاً ركبوا جهاز حاد يمشي وما جرى أشياء نهائية بالنهاية ظهرت الحقيقة وظهر الموقف كما هو وبعد ما وظفوا أقول كل الانتصارات لهم بقرارات وبيانات ومسؤولية يعني هذا حسين قاسم طالما تعرضتم له أبو حمزة مسؤول المدينة يلتقي به أحد الناس التقيت به في المدينة المنورة الأخ كان طبعا عنده الصورة بيعرفهم فأراد أن يلقانا والتقينا هو رأى فلان الناس قال له فلان هنا بل كي يشوفه كذا يعني ما متأكد لا المرة الماضية فالتقيت به بحث أزوره أمشي بقدر الله نجلس من ساعة ما وصلنا من التاسعة حتى الفجر وهذا وصلنا في الحرم النبوي أنا أكلمه ويبكي أخي يبكي لا لا لا لا واحد يبكي هو تحسين قاتل بذلك كلها بيبكي ما في أكثر من دموع التماسيح سهل يعني بكاء ما شاء الله فبيقول لي هو الأخير تكلمت على التفصيلات قال لي نعم أشهد لما بدأت الأمور ظهرت على السطح وأعلنوا هم هذا موقفهم وتبنيهم ومسؤوليتهم ذهب حسين قاتل قال لي يا أبا حمد من المسؤول عما يجري قالوا نحن من فجر الموقف في حما حصرا قالوا نحن قالوا ما دور الطبيعة في هذا؟ قال لا علاقة إطلاقا ما دور عدنان حسن؟ قالوا ما له أي علاقة أبدا راح ولا جوه ورجع حسرا قالوا أنت متأكد ما أنت تعني ما تقول؟ قالوا وزيادة أعرف هذا جيدا طيب هذا كلامك شخصي أم أنا رسمي؟ قالوا رسمي وأنا أبلغك إياه قالوا الأستاذ علي صدر الزيب يعني عضو كلام في الطبيعة نعم قالوا هذا أبلغني رسميا نعم وحتى ذكر لي واقعا من الأخوة كان يتلقى مكالمة موجود عند الناس في اللقاء قال لهم اخر الاخبار يقول يا هذا بالهاتف يقول كل الشباب اخر الان حرر حلب وبيع البيع رقم واحد اريحة اللاذقية دير زول حركت درعة حركت الكلام كل حمل الجمهور المشي في الاخر ابو مؤمن كانوا يخبروا الاردن يتصلوا بالاردن ينتظروا مكالمات بالاردن يعني يكلموهم بالاردن على اخر الاخبار ويجي احرام الدولة على هوا كلهم في كل مكان على هوا بساطتهم يصيروا يخبروا انه الاخوان وصلوا كجاو وقطعوا جزر سد غسان وساووا ايه حتى كان احدهم يقول ان شاء الله سنحرر العالم بالكويت حرروا البحر حتى السماء معطين بيت علي بارود يكتفلوا والله اشتباك قطعات بحرية البحر وصفوه وتمرد اللواء حرر ميناء البيضاء في لقاء مسؤولنا ممثلنا في الأردن عند الحكومة الأردنية يلتقي مع ممثله هناك يقول له ما حرّت اسكندرون كذا الشيخ العاصم خبيثة ما حرّت اسكندرون ولا لا لسه خليه بحاسب لسه قالوا شو اسكندرون قالوا ما حرّت البيضة وكذا لا قالوا نحن قالوا نحن تكلمنا حتى هذا قالوا أجليك الإخوان قالوا كلهم نحن ما نحن نعم يعني كله هذا الحسين قاسم أعلم مسؤوليتي الكاملة وقال ما لهم علاقة إطلاقا قال له إذن ما الخلاف بينكم وبين عدنان ما الخلاف بينكم وبين الطليعة أنتم كنتم تقولون أن الطليعة متهورون وذو المجانين ومستعجلين المعركة ما بدهم يخططوا ما إلى آخره، وطالما أنكم أنتم فجرتم ما كان في داعي لا لفرقة ولا انقسام ولا مفاصلة، خلاص أنتم تجوا أنتم. قال له خيول يعني الأمور هيك، هذا هو الموقف. إيه هو كان هيك خلاص. بعدها بعدها بعد أن ظهرت الحقيقة تماما على سطح باب الثلج وباب المرج، هذا المجرم هذا السفاح القاتل الخائن مش عارف يا عاد عدنان هو خرب الدنيا، هو وحده راح خرب الدنيا. شو وحده والله مثل والله كلام الحكوة أطفال أنا أخذ واحد واحد كل هذا بس بغير ذهب ولا قابل وقال كيف انت كيف قلت وكيف الان هذا الفراق ومنها منه منه منه التهم منه نعم التهم منه رد على تماما التهم منه هو هذا عدنان مجرم نعم التهم منه. وذهب اليه الاخ وقال له كيف قلت كيف قلت لك وقال له قلت قلتها لي من فمك الى اذني ما حد غير ما فيها بسيط بيننا اتجاهي اي نعم. وهذا طبعا تكرر جاءني اخ من الكويت شو كان جوابه شو بده يحكي كل جبر هذا قال لك انا في اول المعركه او مو في اول معركه الحقيقه انا جئت ولا متى جئت في 25 لا لا 25 جئت اسمه هذا الشهر العربي المهم انا جئت في الاحداث في اوجهها الاحداث في اوجهها جئت هنا وانا طالع من المستشفى مريض وحتى شو قال لي الدكتور يعني قال لي هلا من هنا هكذا كان اخر اخر اخر لقاء معه قال لي هلا من هنا على الطائف تركب الطائف لحتى تراجعني ما هو كان قايل لي انه تراجعني بعد شهرين ما انا قلت له انه انا في مكه وعندي اولاد وكذا ومدري ايش وشافني انه لما واحد بسكر الباب بسرعه بتنازل ان هي تقعد لحالك بالطائف شهرين شايف فجاي انا لهون اول ما التقيت محمد نور رهوان اول شيء بعد ساعه من مجيئي تقريبا الله يجزيه الرجل اجى زارني ما ذهب من عندي الا وانا ابكي وارتجف وبقيت حتى المساء وانا في اضطراب جاءني ثاني وجاءني ثالث المهم ما نمت الليل هذيك وتاني اليوم سبحان الله شعرت بانتكاس العملية من تاني يوم شايفين المهم بعد يومين ثلاثة اجا الاخ عبد الرحمن الحامد لعندي قال الشباب عم يعدوا وكذا ومدري ايش ومدري شو وكذا ايه والامور على اتم ما يرام بعد يومين ثلاثة قال هذا عدنان بقى هو مؤدب عبد الرحمن الحامد ما بيسب يعني وبيشتم وكذا مثل ما تقولوا هذوليك لا بس يعني بيحكي هيك بعد لا والله شي خمس ايام قال اخر رساله وما سلم رساله ونشر الرساله ومدري شو بعد خمس ست ايام التاليين قال الخطيه برقبه عدنان عقله كلها هالجريمه كلها برقبه عدنان قلت له لك يا عبد الرحمن روح ما تستشفي لك على باب شؤون الطلاب قلت له لك ما تستشفي لك في كل يوم موضع لك ايه بس قولوا الكذبه تكون ما تناقض الثانيه يعني بس قولوا الكذبة تكون ما تناقض الثانية كل يوم بتروح اللي عند حسين قاسم وبتجي بتجي بموضة جديدة ولك عيب يا عبد الرحمن عيب عيب هذا اسلام فضحك الرجل وكان هذا الجواب الشيطان يتعب يتبه من الكنيه كله بس بس واقع يعني لما ظهرت امور ما في امور يعني يجب ان تذكر حتى ان تذكرت يعني هاي لازم تذكر تتعلق بخصوص الاخوه الحمويين. الاخوه الحمويين كان في قلوبهم شيء ما عن موقفنا. فجاءني وقتها عدد منهم ما في داعي ذكر الاسماء وفي من اخواني الوسطين فينا مباشره في منهم من يؤازروننا. وقالوا اخرجين فموقفنا النهائي شو هو؟ ماذا هو؟ وهذا تم بعد الاعلان عن التحالف الوطني وبعد كل شيء يعني منتهي كان الموضوع. لا يا رب مثل لم يكن يعلم بعد اعلن عن التحالف بعد سقوط حماه حفرا بعد سقوط حماه واخوه يريدون ان يعرفوا اخر ما عندنا وشو موقفنا الواضح فقلت لهم تفصيلا عساكم شكل وفد يذهبوا للقياده تلك يروها يشوفوا شو الامور يعني ثم اخي اذهبوا اليهم وقولوا لهم حتى بعد سقوط حماه اذا كانوا هم مستعدين للقتال فنحن جاهزون للاستقلال حتى في الظرف حتى في الظرف